الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز أن نأكل مع النصارى في صحن واحد؟ الحمد لله، نعم يجوز ذلك إذا كان من باب الدعوة والترغيب في الإسلام لا من باب المحبة والموادة القلبية. فإذا كان أكلكم معهم منبثقا من محبة قلبية أو من باب التوادد القلبي فإن هذا محرم، إذ لا موادة بين المؤمنين والكافرين. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فإذا كانت مؤاكلة الكافر منبثقة من موادة قلبية وتآلف باطني فإنها تحرم. وأما إذا كان الأكل معه إنما هو من باب دعوته إلى الإسلام وترغيبه في الدخول في الدين فإن هذا من باب الدعوة، ويرخص في باب الدعوة ما لا يرخص في غيرها، ولا بأس بذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، أن يهوديا أو قال خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه. فلا بأس بذلك إن شاء الله، بشرط أن لا يكون ذلك عن مودة قلبية أو محبة باطنية، وإنما يكون من باب الدعوة والترغيب في الإسلام. ومن باب المناسبة أقول: لو سألنا سائل هل يجوز عيادة الكافر إذا مرض، فنقول إذا كان من باب الموادة والمحبة القلبية فلا يجوز، وأما إذا كان من باب الدعوة والترغيب في الإسلام فيجوز. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو كافر، وعاد الغلام اليهودي وأسلم على يديه الثاني وأبى الأول، أقصد بالثاني أي الغلام اليهودي، وأقصد بالأول أي عمه أبا طالب. وإن قيل لنا هل يجوز إجابة دعوة الكافر إذا دعانا إلى وليمته، فنقول الجواب: إذا كانت إجابته من باب الموادة القلبية والمحبة الباطنية فلا يجوز، وإذا كانت إجابته من باب ترغيبه ودعوته إلى الإسلام فإن هذا أمر لا بأس به. إذن يأخذ من هذا قاعدة دعوية تقول: يرخص في باب الدعوة ما لا يرخص لغير الدعاة، يعني يرخص للدعاة ما لا يرخص لغيرهم، والله أعلم.